خلقت الملائكة منهم، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من الحياة البرزخية وبرنامج العالم الآخر مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وحفظك ورعاك. بارك الله فيك شيخ الكريم، وتقبل الله صيامك وقيامك، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليك في العشر الأواخر برحماته وبركاته. آمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم، تكلمنا في الحياة البرزخية عن الموت وعن سكراته، وشاهدنا الليلة أو أمس يعني تكلمنا عن هذه السكرات وشاهدنا ما كان فيها من معاناة على الموحدين وعلى غير الموحدين. طيب، الموحد كيف يستعد لخاتمته؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الخاتمة أمر جسيم وخطب الأمر عظيم. والعاقل هو الذي يعمل لهذه الآونة، لأن الخاتمة إما أن تكون خاتمة سوء، وإما أن تكون الخاتمة خاتمة حسنة. ويا لسعادتي من حسنت خاتمته، ويا لبؤسي من ساءت خاتمته، فإنه لا يرد إلى الدنيا، ولن يركع ولن يسجد ولن يقبل منه الاعتذار تارة أخرى. من أجل ذلك قلت على العاقل أن يتزود لهذه الخاتمة، لأنه ربما سحب بساط الزمن من تحت قدميه فما شعر إلا والخاتمة أمام عينيه. بمعنى، أنا مسافر وسعيد وفرحان وراكب السيارة وخلاص ما في قلبي إلا الفرح، وما أعددت شيئا للقاء الله، دخلت السيارة في أخرى فأتتني الخاتمة، ما كنت على استعداد، وما نطقت كلمة التوحيد، وما تبت إلى رب العباد، يا لبؤس هذه الخاتمة. وآخر كان يؤذن فخرجت روحه، أو كان يسجد لله جل وعلا فخرجت روحه، أو كان يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره فخرجت روحه، يا لسعادة هذا. ولذلك على الإنسان أن يتزود لهذه الساعة. ويتزود بماذا؟ أول شيء بحسن الظن بالله جل وعلا. سبحان الله. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. أما الذي والعياذ بالله يئس من روح الله أبدا، معاذ الله معاذ الله. وهذا الذي أمن جناب الله جل وعلا أيضا نقول بالنسبة له: معاذ الله معاذ الله. لكن العبد يكون بين الخوف والرجاء حتى يحسن الظن بالله. ولا يستطيع العبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا إلا إذا أحسن العمل. فهناك من يقول: قلبي كذا وأنا على خير، ويحسن الظن بالله جل وعلا قولا دون عمل، فإنه لو أحسن الظن لأحسن العمل، لكنه متكل والعياذ بالله جل وعلا. هذه النقطة الأولى. الثانية، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، والحديث قلت بإذن الله جل وعلا حسن لغيره. ربما تسألني يعني حسن لغيره عشان برضو المشاهدين نوضح ما بأس. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف بمجموع طرقه فيتقوى وينجبر. بمعنى، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي يأتي من طرق يقوي بعضها بعضا، فيشهد له بالحسن لغيره. خلاص، يبقى رقى مرتبة، ما بقاش ضعيف، بقى حسن لغيره، دخل في أقل درجات الصحيح. أقل درجات الصحيح. خلاص، فالحديث يقول إيه: لا أجمع على عبدين، على عبدي خوفين يعني في الدنيا، ولا أجمع عليه أمنين يعني في الآخرة. إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن إيه أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة. هذا عند الإمام الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. طيب أنتقل من هذا الحديث إلى تدعيم له عملي، لأنه ربما واحد يقول لي طب معناه إيه، أنا عايز أفهم. هقول له أحسن مما أشرح لك، أنا أجيب لك حديث يشرح لك هذا الأمر. والحديث من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، رواه أحمد في المسند والحاكم وقال صحيح، ووافقه الذهبي رحمه الله. بقول دخل صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، تعمل ايه، شارب ايه، حالتك الحين؟ فرد على النبي فقال ارجو الله واخاف ذنوبي يا رسول الله. يعني ارجو رحمة الله واخاف ذنوبي يا رسول الله. يعني شوف جمع الامرين، الرجاء اللي هو الخوف من الله جل وعلا راجيا للرحمة، والثانية الخوف من عاقبة الذنوب. يبقى ما أحسن ذلك، ده حسن الظن بقى بالله. أن يجتمع الأمران في قلب العبد في ساعة الاحتضار، اللي هو الخوف من الله جل وعلا، وبرضه حسن الظن في الله برجاء الرحمة. ولذلك ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. سبحان الله. ثاني شيخ، لا يجتمعان، يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان، أيوة، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. ما شاء الله. أعطاه ما يرجوه إيه؟ الرحمة. الرحمة والجنة. وأمنه مما يخاف من إيه؟ من النار. النار وعاقبة الجنة. ساعة ما بعدها ساعة. ولا إله إلا الله. نسأل الله. طيب أنا عندي دليل بعد كده الحديث هذا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحديث صحيح، فليظن بي ما شاء. ولذلك فإن السلف عودونا أن نحسن الظن بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، والضابط أن يكون العبد موحدا تائبا عابدا نائبا إلى ربه جل وعلا. جيب بعد كده دليل ابن مسعود بطريق الوقف عليه لا بطريق الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظن ذلك أن الخير بيد الله. ذلك أن الخير بيد الله، بيد الله. هذا قل من أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. إننا أعود قنط وخوف، هذا أمر لا يرجع على الإطلاق. ولذلك مر ابن مسعود على واعظ أخذ يقنط الناس، هتخش جهنم يا ظلمة يا مجرمين يا زناه يا عصاة، وهكذا يقنط. عادل المسألة، كلم رغب ورهب، هات بوعد وهات بوعيد إلى آخر هذه الأمور. فأمسك به أبو عبد الرحمن وقال قم يا مقنط الناس عن رحمة الله، قم يا مقنط الناس عن رحمة الله، عن رحمة الله. ولذلك صح موقوفا على زيد بن أسلم أنه قال، هذا ليس بمرفوع، يؤتى بالرجل يوم القيامة ثم يقال احملوه إلى النار، لا يحمل يرمى في النار، فيقول يا رب أين صلاتي أين صيامي، يعني أين ركوعي أين سجودي أين قيامي أين صيامي أين بكائي أين خوفي أين أمري بالمعروف أين نهي عن المنكر إلى آخر هذه الأمور. فيقال له إنك تدخل النار لأنك قنطت العباد من رحمة الله جل وعلا. وفي متن إنك كنت تقنط عبادي من رحمتي الآن أقنطك من جنتي. معايا الذكر؟ نعم. موقوف على زيد بن أسلم. ولذلك نقول لابد وأن نفتح باب البشارة، وأن نعلم الناس جميعا أن باب التوبة مفتوح لكل عاصي، لكل ظالم، لكل زان أراد أن يتوب، لكل نصاب، لكل متكبر، لكل ظالم، لكل مجرم، حتى لمن أشرك بالله، حتى لمن قال إن الله ثالث ثلاثة إذا تاب إلى الله جل وعلا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى. شيخنا عندي إشكالية بسيطة كده قد ترد على بعض أذهان المشاهدين الكرام. الحديث المشهور إن هو دخلت الجنة بغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقته. هذا حديث صحيح؟ صحيح. طيب يقولون يعني كل واحد يرى في نفسه انه هو لم يصل الى مرحله مثلا هذه الفاحشه الكبيره ويعني ذنوبه اقل من كده، فبالتالي يعني هو متوكل على القياس على هذا الحديث انه ان شاء الله كده كده دخل الجنه. اولا الحديث بمتنه الذي ذكرته رواه البيهقي والحديث صحيح عند البيهقي وبلفظ الرجل هو مذكور عند البخاري رحمه الله وفي صحيح الامام البخاري، ولكن هذا الحديث يدخل في الخواتيم بمعنى أن الله جل وعلا ينظر إلى قلوب العباد. ولو نظرنا إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، رواه مسلم. ولذلك هناك بعض الناس يفعل الإجرام، يقتل آناء الليل وأطراف النهار ما أن يقول تبت إلى الله جل وعلا حتى يغفر الله له. لماذا؟ لأن الله نظر إلى قلبه فعلم الصدق فيه. أديك مثال طبعا. الذي قتل 99 نفسه وأتم بالعابد 100، الحديث البخاري مسلم معلوم صحيح. طيب هذا رجل ما تمكن أن يركع لله ركعة ولا أن يسجد لله سجدة بعد التوبة، ولكن احتوشته ملائكة الرحمة ودخل برحمة الله جل وعلا صح؟ إذن هذه رحمة الله جل وعلا تدخل في علم الله بقلب العبد وهي من باب حسن الخواتيم. أديك مثال فضل. إما نبي يقول لي إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، شوف بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيما يبدو للناس شوف اللي جاي يقول إيه وهو من أهل النار وهو من أهل النار، يعني حاجة خطيرة جدا يا باشمهندس. يعني إما شوف كده وأقول أه ربنا بيظلم، لا ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد إلى آخره. إما يجي هذا الباشمهندس داخل المسجد لقاه في الفجر معاه، الظهر ده معايا، العصر معايا، المغرب معايا، العشاء معايا، بيعطي خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان، أمر معروف اعمل كذا يا ولد ما تعملش كذا يا ولد، يجلس يعظ وينصح لكن القلب خبيث. وما يطلع على القلب إلا ملك الملوك ورب الأرباب، ولذلك يفضح الله سريرته قبل موته. مهما طال أمره على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس. أهو كل 50-60 سنة قاعد على الصلاح وما بيتركش فرض جماعة وراجل كيت، ثم يختم له بختام أهل النار بكلمة واحدة يقولها، يقولها كده زي اللي بيقولوا لها ما كانش بتترك فرض، قول لا إله إلا الله، هذه ثبتت ونقلوها، قول لا إله إلا الله، قالت إنها أثقل علي من الجبال الراسيات. ربنا يقوم يحلبها والعياذ بالله، تسوء الخاتمة لعلم ربنا بالقلوب. ولذلك قال الحافظ ابن رجب ذلك، والله لا يظلم عبدا على الإطلاق. ولذلك يا باشمهندس زي ما أقول لحضرتك أهو اللي يجي يطعن هنا بنقول له لا، الحكمة تغيب عن بالك أنت، أما الأمر فهو معلوم عند ملك الملوك ورب الأرباب. جزاك الله خير. اسمعني أتلقى اتصالا قبل أن أسأل السؤال الذي يلي ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايزة أسأل فضيلة الشيخ هذا السؤال. الشيخ يسمعك، ارفع صوت يا أستاذ أشرف قليلا. اتفضلي يا حاج. أيوة فضيلة الشيخ. اتفضلي. لو سمحت أنا جوزي مات في رمضان اللي فات. رحمه الله. وبعدين هو كان راجل محترم جدا ومتدين جدا وكل يشهد له بكده. كان يعرف ربنا كويس جدا، له ورد بيقراه كل يوم في القرآن ومصلي، من نوع من الناس اللي هم بيصلي وبيبكي. ايوه. السنة اللي فاتت لما مات يعني اخر عمل عمله كان عمل خير. وبعدين هو واقف على السفرة قبل الفطار بخمس دقايق طب وقعد ساكت. نعم. مش عارفة رأيي يعني، يقول لي حاجة عن الموضوع ده يعني. هذا حسن الخاتمة يا شيخ. حاضر ان شاء الله. نعم شكرا يا حاجة، نسأل الله ان يرحم زوجي حضرتك جزاك الله خير. هذا يدخل في باب حسن الخواتيم، اولا انه كان من الموحدين، ثانيا أنه عمل عمل خير في هذا اليوم الذي توفاه الله فيه، ثالثا في شهر طيب المبارك، رابعا كان من الصائمين ثم مات على ذلك. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب كلمة التوحيد عند الختام. أي نعم، يعني بالنسبة لهذه الكلمة كأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. شوف النبي اللي يأمر بكده، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم في صحيح. يعني إيه لقنوا موتاكم؟ زي ما احنا ذكرنا قلنا وهو في حال الاحتضار، قل له قل لا إله إلا الله، لكن ارفق به وكن شفيقا عليه ولا تكثر عليه، عله بسبب شدة السكرات أن يفتن، أن يفتن إذا ما ألححت عليه، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لنا في هذا المضمار، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود في سننه والحاكم، والحديث صحيح. طيب إما يقول لي من كان آخر كلام، يعني ما يقول قل لا إله إلا الله، طب ممكن ما يقدرش بسبب السكرات، هل أسيء الظن به؟ أبدا ما أسيء الظن به على الإطلاق، ربما كانت السكرات عاتية، بل ربما كان المرض شديدا عنده فما استطاع أن يتكلم لكنه ذكرها بقلبه، أو ربما أشار بأصبعه لأنه ما تمكن على الإطلاق، لا تلحي عليه وكفاه وحسبه. لأن يعني عندي رواية عبد الله بن شبرمة يقول دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعوده، فإذا هو في السكرات، رجد بموت، ووجدنا الأمر قد ألم به، ورأينا رجلا بجوار رأسه يلقنه ويلح عليه ويكثر، يلح عليه ويكثر، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال له عامر الشعبي ارفق به، ارفق به، ده إنسان في السكرات، ده في آخر لحظة من لحظات الحياة ومقبل على لحظات الممات، ارفق به، ده إنسان الحين بيطلع على ما لا تطلع عليه ولا تراه، ده إنسان في وقت آخر يترك في لحظات الأهل والأحبة والرفاق والأصحاب، قال له ارفق به. فنظر الذي يموت إليه ثم قال لقني أو لا تلقني، قل لي أو لا تقل لي، فإني عليها ما تركتها لحظة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ما أن قال ذلك حتى فاضت روحه، قالوا ورأينا النور يعلو وجهه، ما شاء الله. فالإنسان ما يلح في ذلك على الإطلاق، ما يلح. وعندي كمان في هذا الأمر عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه وأرضاه، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة، يقول كنت بجوار أبي أحمد لما أتته الوفاة، فكنت أقول له أبتاه قل لا إله إلا الله، يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول والده وبيدي خرقة لأشد لحياي، عشان أقوم رابط كده أخلي البؤ يقفل كده والعنين، خلاص إنسان موجع رايح. فقال وبيدي خرقة لأشد لحياي، فكان يغرق ثم يفيق، يغرق ثم يفيق، فقلت قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا بعد، لا بعد، وفي رواية كلا وبعد، كلا وبعد. قال فلما أفاق قلت أبتاه ما هذا الذي تراه، أقول لك قل لا إله إلا الله تقول كذا؟ قال كلا يا ابني، فإنه الشيطان أتاني من عند قدمي وعض على أنامله وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وفي متن إن كنت فتني في الدنيا فلن تفوتني الآن. فكنت أقول له كلا وبعد، كلا وبعد، وفري كلا وبعدا يا عدو الله، ثم توفاه الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن أفهم من ذلك أن الشيطان يأتي الإنسان عند موته. ممتاز، هي حتة وجيهة جدا. نعم، القرطبي رحمه الله وأبو الفرج والمجموعة أتوا بأحاديث تقول بذلك، لكن للأمانة العلمية لم يصح حديث على الإطلاق في هذا المضمار، ولكن صح المعنى من خلال ما استفاض عليه الأئمة. أنا بوضح كلامي عشان برضو ما حد يتكلم في المسألة، بقوله كل الأحاديث التي ذكرت في هذا المنوال كلها ضعيفة، يعني مشهور عند العوام أن يأتيك عند على هيئة أبيك وعلى هيئة أمك ويقول أبني مت يهوديا أو مت نصرانيا، فإني مت يهوديا أو مت نصرانيا وأدخلني الله الجنة. إلى كل هذه ضعيفة، لا يثبت منها شيء ولا يصح منها شيء، ولكن ثبت أن هذا تم بالفعل من خلال استفاضة أهل العلم في رؤيا ذلك. ما هو أحمده، أحمده قال له بل هو الشيطان يا أبني أتاني من عند قدمي وهو يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. وكذلك الإمام القرطبي نفسه رحمه الله يحكي عن شيخ من الأشياخ الكبار جلسوا بجوار رأسه وقد أتته المنية، فكانوا يقولون له قل لا إله، يقول كلا كلا. فلما سألوه عن ذلك قال بل هو الشيطان، لما أفاق هو الشيطان يقول لي مت يهوديا مت نصرانيا، فكنت أقول له كلا كلا. إذن لم يثبت فيها، لم يصح فيها دليل، ولكن صح المعنى من استفاضة ما جرى للعلماء وللأئمة وللصالحين. إذن الكرب يزداد على صاحب السكرات ما بين سكرات الموت وما بين فتنة الموت. ولذلك الموفق فيها من وفقه الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. كم من إنسان خرج من ديوان العباد إلى ديوان الكفر بسبب هذا الأمر. وكم من إنسان والعياذ بالله جل وعلا ظن الناس فيه الخير وخرج من الخير إلى الشر في هذه في اللمحة. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن خواتيم. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب، عايزين احنا بنتكلم الليلة عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، نريد أن نعيش مع الأدلة الشرعية الصحيحة. حاضر. طبعا من كتاب الله عز وجل ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، علمنا ربنا في كتابه أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بمعنى أن العبد ربما زاغ قلبه والعياذ بالله في اللحظات الأخيرات، وإذا ما زاغ القلب بسبب عدم الإخلاص وعدم الصدق مع الله ضاع العبد وضاع دنياه وضاعت أخرى والعياذ بالله. الواحد ما يجي داخل بيته الحين مع احترام ويجد الزوجة ويجد الأولاد ويجد الأمور ميسرة والحمد لله، بيشعر بسعادة ما بعدها بسعادة. ما بالك إذا كان على حق ثم انتقل إلى دار خير من داره، خيرا من دار، وانتقل إلى جوار خيرا من جواره، وانتقل إلى جنات النعيم. نعم، انتقل إلى جواره ربه سبحانه وتعالى. بخلاف هذا الذي عاش في دنياه يتمتع يأمر وينهي، حتى إذا كشف له والعياذ بالله جل وعلا انتقل إلى مكان فيه الجحيم والحميم والصديد والسلاسل والأهوال والكرب والأنكال. في الدنيا إنها لحظات، أما في هذه الله أكبر، إنها حياة برزخية طويلة، ومن ورائها والعياذ بالله يأتي يوم القيامة. ولذلك أقول علمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم من إنسان زاغ قلبه والعياذ بالله فارتد وانتكس، وكم من إنسان كان على الطاعة فزاغ قلبه فمات على المعصية، وكم من إنسان والعياذ بالله جل وعلا زاغ قلبه فخرج عن ملة التوحيد وهذا جرى. نعم. ولذلك أيضا بالنسبة لأهل الطمأنينة في حسن الخاتمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، عندي البشرى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عندي قول الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة. يكفي أنه بيسمعها كده وهو بيموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. إذن هذا نعيم وهذا عذاب مقيم والعياذ بالله جل وعلا. وكأني أنظر أيضا إلى هذا الحديث الطيب المبارك: إن العبد الذي ذكرته لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيما يبدو للناس، يعني قاعد يشتغل قاعد يجتهد قاعد كده وانت تشوفه غير على الدين جدا، الشيخ ده لا الشيخ ده كذا والشيخ ده كذا احنا عايزين تبقى كذا. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والرواية الثانية في البخاري أيضا: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. الرواية الثالثة صحيحة: إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. سبحان هو ظاهر قدام الناس بيذب عن الدين وبيخاف عن الدين وخايف من فلان ده كذا كذا، لا، ده هو حاسد وحاقد وقلبه بغيض ويريد أن يظهر ويريد أن يترفع أمام الناس والعياذ بالله جل وعلا، فيظن أنه على الحق لكن ذلك لا يخفى على الحق وهو الله جل وعلا. ولذلك يا باشمهندس يفضل يعمل يعمل يعمل يجي موت تسوء خاتمته والعياذ بالله جل وعلا. ونجي لنماذج زي دي بعد قليل. أيضا إما أنظر لقوله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه: لا ومقلب القلوب، ما يحلف واشتد القسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري، لا ومقلب القلوب. ولذلك صح عن عائشة الحديث حسن أن عائشة رضي الله عنها طالما كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فكانت تقول: يا رسول الله إنك تكثر من ذلك أو تخشى أنت غير قل وما لي لا أخشى يا عائشة، وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله وده النبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. أما نحن والعياذ بالله نفتن المرات تلو المرات ولا حول ولا قوة إلا برب البرية. ونسبة هذا الحديث يعني ينبغي على المسلم أن يعلم شيئا عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. نعم. الحقيقة كاميرا الحكمة النهاردة سجلت بعض اللقاءات مع الجماهير يعني. نعم. فأذن لي يا شيخنا نراها ثم نعود إلى حديثنا التقرير يا أستاذ أشرف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. سؤالنا اليوم، تعرف إيه عن حسن الخاتمة؟ مش فاهم برضك، عايز تفصل شوية. مش فاهم يعني إيه حسن الخاتمة؟ مش فاهم. حسن الخاتمة إن الإنسان يتوفاه الله وهو في يعني في عمل يكون يرضي الله ورسوله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فده برضه حسن خاتمة. حسن الخاتمة بيبقى الله أعلم، أنا ما شفتش، بس أنا بتروي إن هو بيبقى وشه مبتسم. الصراحة ما أعرفش أراها، ماليش في القراية. حسن الخاتمة ما أعرفش حاجة، والله أنا صراحة ما أعرفش حاجة، بس الحمد لله إن أنا بصلي وأعرف ربنا كويس يعني. طيب صراحة يعني حسن الخاتمة إن الله عز وجل يقبضه على عمل صالح، مثلا هو ساجد وفي حج ملبي، يتصدق، صائم، نافلة لله عز وجل. من علامات حسن الخاتمة اللي الواحد ممكن يعرف بيها إن إن شاء الله ربنا يختم له بخاتمة حسنة، يشوف نفسه في وقت هو فيه لوحده بيتصرف إزاي. إذا كان هو لوحده ومفيش حد شايفه بيحاول إن هو يطيع ربنا، يبقى إن شاء الله ربنا يختم له بخاتمة حسنة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. علامات سوء الخاتمة برضو والله ما أعرف، لأن أنا هكذب على الله، أنا ما أعرفش. أنا الحمد لله بصلي بالفاتحة، قل أعوذ برب الفلق، إذا جاء نصر الله الفتح، إذا أنزلنا بلاد القدر، الصور اللي هي دي اللي أنا أعرفها. ولازم لله سوء الخاتمة أن ربنا واحد يتوفى على عمل ما يرضيش ربنا هو مذنب. يعني مثلا ممكن يكون واحد مثلا أعوذ بالله مثلا بيذكر واحد كده، نسمع أنه في واحد يعني في واحد من كان يتصل بي أنه توفى وكان براسه في الحمام، يعني كلمه كان بيشرب منكر وكده، فده سوء خاتمة من سوء الخاتمة. رسول الله هيبعث بالمنظر ده. سوء الخاتمة تحس ان وشه اسود، ولا حسن الخاتمة مش عارفها؟ لا طبعا. من علامة سوء الخاتمة ان الله عز وجل يقبضه على معصية، كمثل انسان راح في المرحب يد نفسه حبنا مكس، واثناء الاجل ما ياله مات في راسه في المرحب. وناس تانيين يعني والعياذ بالله كان بيبقى حالهم صعب، يعني ربنا يعافينا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الشيخ الكريم، شاهدنا هذا التقرير عن الجماهير الذين سألهم الشباب في كاميرا الحكمة، سألوهم في عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. بعضهم قال انه لا يعرف احد شيئا على الاطلاق، بعضهم قال يعرف ان الواحد يموت وشه ابيض وشه اسود. واحد ذكر ان يعني كان يعرف رجلا يشرب الخمرة مات في الخلاء يعني في الحمام، والاخر قال ان واحد وشه اسود عند الموت وكذا. هذه النماذج، اولا ثقافة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، المقياس اللي ظهر من هذا التقرير ضحل. يعني إن سألت هؤلاء في أمر الدنيا لا أجابوك بصراحة، يعني أما في أمر الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أنا هكذب على ربنا، أنا ما أعرفش حاجة. هو أصلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إما نيجي نتكلم بقى عن حسن الخاتمة وعن سوء الخاتمة. طبعا أقول بإذن الله جل وعلا الحسن معلوم وله أمارات ذكرها أهل العلم، ولكن حسب الاستثمار الوقت أن آتي ببعض النماذج التي كانت من سيرة سلفنا الصالح في حسن الخاتمة. يعني مثلا حديث رواه الحاكم في المستدرك، وهو من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضهما. ليلة أحد، ليلة المعركة، جلس أبوه معه بليل اللي هو عبد الله الأنصاري، جلس مع ابن جابر، قال له يا جابر إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، وما أراني إلا أول قتيل في صف المعركة. كان حاسس. أي نعم. شعور. وما تركت نفسا أعز عليه بعد نفس رسول الله منك بني. علي دين فقده عني، وأوصيك بأخواتك خيرا. وبالفعل دارت المعركة، فكان من أول القتلى في الصفوف ومثل به. المهم، يقول جابر: وبعدها، كما ذكر صحيح فتح الباري الإمام الحافظ ابن حجر في الشروح فضائل الصحابة، يقول: بعدها لما تفجرت عين معاوية، هو مر بأمرين. الأمر الأولاني قال: ما طابت نفسي أن يكون أبي مع آخر، فنقلته فرأيته كما هو، لم يتغير فيه شيء إلا شعرات من رأسي اللي كانت بقبل الأرض. الرواية الثانية إنه جه بعد ذلك نقل الوالد إلى مكانه الجديد، لم يتغير منه شيء. عند بقى الرواية الثانية ذكرها ابن سعد في طبقات رحمه الله، وأيضا هذه ذكرها صاحب الفتح في المجلد الثالث 142 بالنسبة للسيل اللي هو جاء من جراء عين معاوية. لما جاء على قبور أحد، كان في مقبرة اللي هو عبد الله بن عمرو الأنصاري، والثاني اللي هو مين؟ عمرو بن الجموح. ده صهر ده، والاثنين سلميين، يعني السلمي وهذا السلمي، وده صهر ده، وده بحب ده، وده بحب ده، وقتل. فوضعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. ذكر صاحب الفتح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أنه بعد 40 سنة، وفي رواية بعد 45 سنة من حسن خاتمة، أولا شهداء، ثانيا أهل جاي، بعد 45 سنة قالوا: لما جاء السيل جئنا كي ننقل الاثنين، فأخرجناهما من قبرهما. شوف يا باشمهندس، فإذا هما كما هما. سبحان الله. شوف: يتثنيان تثنيا، الرواية كده، يتثنيان تثنيا، يعني القصة طرية، القصة طرية تماما، لأنه حي معانا. نشتلوا كده، الرجلين طرية، الإيدين طرية، البدن طري، لم يتغير منهما شيء. شوف اللي جاي بعد كده، بس مش على كده خط فقط: نثني ذراعيهما تنثنيا، نثني القدمين تنثنيا. دي بتتنى، يعني سبحان الله رب العرش العظيم، طهر ما بعده طهر. وإذا قال: وكان أحدهما قد أصيب في جرحه، وفي رواية في وجهه، فكان قد وضع يده على جرحه، يعني وهو ميت حاطط الإيد على الجرح بعد 45 سنة. قال: فلما وضعناه في قبره الجديد أخذنا يده فوضعناها بجواره. شو بقى ميت بعد 45 سنة، أنك تمسك إيده وتحركها كده يا باشمهندس إلى مكان لمكان وهي سليمة، الشعر كما هو، الجلد كما هو، العظم كما هو، الهيئة كما هي، كأنه مات في اللحظة. بقول أهو: فأخذنا يده فوضعناها بجواره فسال الدم من جرحه. يا سبحان الله. فتح الباري المجلد الثالث كما ذكرت. شوف أهو حطت على الجرح بتاعه 45 سنة، شالوا إيده من على الجرح وخلوها بجواره، الإيد استجابت بقت جنبه، وقام الدم سائل. شوف: فوضعناه فأعاد يده إلى جرحه كما كانت. سبحان الله. الله أكبر. في هذا دليل يا شيخنا ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. اما في الصالحين فاستفاض العلماء على ذلك، لكن ما فيش دليل، اما دليل قطعي ابدا. طيب نشوف حاجه ثانيه. سعد رضي الله عنه وارضاه لما اصيب بالاكحل يوم الخندق، يعني في الشريان هنا اللي بينزف على طول، زي والعياذ بالله الناس اللي بتيجي خلاص بتنتهي والعياذ بالله. لما اصيب كان قد ثقل، يعني اشتد عليه خلاص، فنقلوه يمرض عند امرأة اسمها رفيدة في الأنصار. فكان في بيت، يعني غرفة واسعة فيها كده، واشتد عليه زي ما انت عارف، والدم بينزف. فالنبي مع أصحابه يوما شو بيقول ايه؟ نزل ملك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نزل له 70,000 ملك من السماء ما وطأوا الأرض قبل ذلك. سبحان الله. عدت إلى العزو ثم عدت إلى وضع الرتبة، فإذا الحديث حسن، وخرجت في قبور مكرمة عندي. شوف اللي جاي باشمهندس، شوف العجيب العجيب. أم لما الملك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هل من أحد من أصحابي قد نف، حد تقل مات؟ قالوا: لا ندري، غير أن سعدا مريض. سعد مريض، قال: بنا إليه. فعجل النبي، قالوا: حتى تقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا، فقلنا: على رسلك يا رسول الله. قال: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. شوف وروح النبي صلى الله عليه وسلم وهم من وراه لغاية ما يصل إلى البيت الغرفة اللي عنده رفيدة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم جاي يدخل الحجرة على سعد، رفع يمناه رجل اليمين وعايز يدخل فرفعها ساعة، ساعة يعني فترة وقت. ونحن من خلفه لا نرى شيئا، مش شايفين حاجة. فأشار لي عايز أدخل، أشار لي يعني أمسكه، فقلت للناس أمسكه حدش تحرك. والنبي رفع رجله كده ثم جلس مكانها، أما النبي جلس مكان الرجل دي، ثم قام فخرج. قلنا يا رسول الله أشرت إلينا وما رأينا أحدا، ورأيناك رفعت قدمك ساعة ولم نرى أحدا ثم جلست مكانها. قال والله ما رأيت موضعا لقدمي، يعني الملائكة ملي المكان، غير أن أحد الملائكة قد قبض أحد جناحيه فجلست مكانه. فجلست مكانه، شوف الملائكة ملي المكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا ميت والملائكة نزلت إليه من كل فج وصوب وملأت المكان. النبي لا يرى مكانا لنفسه وهو النبي، فيقبض له ملك أحد جناحي فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان. ثم ينزل 70,000 من الملائكة من السماء ما وطئت أقدامهم الأرض بعد، إكراما لسعد للمضي في جنازته ولتجهيزه ولتهيئته. ولذلك خف نعشه، يعني خف سريره، مش إن سعد كده سرير خفيف. حينئذ غمز عليه المنافقون قالوا ما أخف سرير سعد، لأنه حكم في بني قريظة يعني ظلم وعمل. فبلغ ذلك النبي قال لا والله كذبوا، فإن الملائكة هي التي تحمل سرير سعد. بعدش الحاجة الملائكة اللي شايلة في سعد والملائكة اللي ماشية في سعد. الله أكبر. حينما ننظر إلى هذا حسن خاتمة أم مش حسن خاتمة؟ نعم. طب يا شيخنا هل غسله الصحابة؟ نعم أيضا بعد غسل الملائكة. نعم. ما غسله الصحابة لحقوا وأتموا بإذن الله قبل تغسيل الملائكة له. طب عفوا يا شيخنا، إيه علة هرولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله حتى لا تسبقنا إليه الملائكة؟ نعم. يعني بمعنى هل لو غسلته الملائكة لم يكن ذلك أفضل له من تغسيل الصحابة؟ لا لا لا لا لا. هل الملائكة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. والنبي في وجود أصحابه جميعا؟ لا أبدا. ثانيا هذه حكمة عظيمة سامية من عند الله جل وعلا. نعم بارك الله فيك. يعني إحنا ما بننظر بها لمثل هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفنه يقول إيه؟ هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو، هنيئا لك أبا عمرو. الملائكة كلها جت لك، 70,000 جايين ينزلوا شايلين سريرك جالسين حتى بجوارك وانت ميت، هنيئا لك أبا عمرو. سبحان الله. أي نعم. في نماذج أخرى شيخنا؟ في نماذج كثيرة لكن عشان الوقت يستفيض للثانية. نعم. ندخل بقى في سؤال الختام. طب والعياذ بالله. طب تسمح لي باتصال هاتفي عشان المشاهدين معنا على الهاتف بقالهم فترة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت مش مسموع يا أستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن السلام عليكم أستاذ وسام. السلام عليكم يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيكم جدا، يعني ربنا بجد أنا استفدت كتير جدا من البرنامج ده. جزاكم الله. في حاجة معلش أنا عايز أطلبها من نفسي وفي حاجة عايز أطلبها عامة. كنت عايز أعرف أنا حضرتك يعني تعرفوا إن الناس بتخاف من الحشرات والحاجات دي كلها وبتبقى مصدر قلق للناس كتير. فإحنا بعد ما ننتقل إن شاء الله للبرزخ يعني هيكون الدود ده بالنسبة لنا ألم وعذاب ولا هيكون ده عادي إحنا هنشعر بيه عادي؟ دي حاجة. الحاجة التانية كنت سمعت قبل كده إن عن التزاور بين الناس في القبور. عن التزاور؟ وبيحدث أم لا؟ في حاجة تانية هي شخصية جدا بس أنا كنت عايز أسأل الشيخ فيها. طيب. انا كنت مرتبطة بزميله وكنت مخطوبة بيه وكانت اخلاقه كويسة جدا لكن ما كانش ملتزم بالصلاة وكنت اعرفه اكتر من كذا سنة يعني 3-4 سنين كده. فجي علي وقت حسيت ان علاقة البني ادم بربنا مش صلاة وبس بل اكتر، يعني لازم تقوى الله في كل حاجة وعمل خير وحاجات كتير جدا الواحد كان غايب عنها. انا كنت ملتزمة بالصلاة لكن في حاجات تانية كانت وبرضه كنت بحب اعمل حاجات تانية كويسة كتير لكن ما كانش هو بيساعدني على ده. فقررت قبل رمضان ان انا لا انا لازم اقف اقول لا انا مش قادر اكمل وانا اسفه وحتى لو انت كنت هتتغير انت ما ساعدتنيش قبل كده فانا هقول لا لحد ما ربنا يكرمك حتى لو ما كنتش هتبقى معايا. فانا خايفه بجد اكون ظلمته لان فعلا ما كانش يعني ما حصلش منه حاجه تخليني اقول انه انا كنت مستنيه الصلاه اكتر فما حصلش لا صلاه ولا حاجه. فلقيت نفسي بقول اللي هو لا ربنا عندي اولى وربنا عندي ان انا لازم مش صلاة بس لازم احبه اكتر واسيب عشانه اي حد حتى لو كنت البني ادم ده اعرفه واشهد ان اخلاقه كويس. ف يا ترى ده ظلمت ولا لا، وانا بسعى والله ان ربنا يثبتني وان ربنا يعيني على ان انا اعمل اكتر من كده. طيب ربنا يوفقك اختي الكريمه، الرساله وصلت وان شاء الله الشيخ يجيبك. شيخنا الاخت تسال عن الحشرات والدود في البرزخ، الانسان بيعنف منها جدا. الحلقه الجايه في الحلقه القادمه. طيب هذان السؤالان ان شاء الله يكون الجواب عنهما غدا باذن الله عز وجل. الامر الخاص اللي ذكرته ان شاء الله تستخير، ان شاء الله تستخير الله عز وجل وباذن الله ربنا يلهمك الصواب. طيب شيخنا نعود الى نماذج من سوء الخاتمه، نعوذ بالله منها. اعوذ بالله، يعني كاني اضع نصبا لذلك، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وعايز اقول للمشاهدين وللمشاهدات، القضية مش محترام انك تقول انا لسه شاب او انا شابة، لا لا لا لا لا، العمر والاجل لا يلتزم بشباب ولا يلتزم بكهول على الاطلاق. يهجم على الصغير وعلى الرضيع وعلى الطفل وعلى الجارية وعلى الكبير وعلى الكبيرة، ما في. ولذلك عبد الله بن وسن كما جاء في الروض صفحة 118 عبد الله بن وسن يقول: مشيت في احد ازقة الكوفة فرأيت غلاما يبكي فجنوت منه إذ رأيت الصلاح عليه، وقلت علام تبكي أيها الغلام؟ قال دعني يا شيخ. قلت علام تبكي؟ خرج من الكتاب وعد يبكي. قال يا شيخ رأيت أمي وهي توقد التنور مولع الفرن وقد أشعلت النار وتقدم الحطب الصغار على الحطب الكبار، فقلت أمه لما تقدمين الحطب الصغار على الحطب الكبار؟ قالت بني إن الكبار لا تشتعل إلا بالصغار، من أجل لذلك خشيت أن أدخل النار وأنا صغير يا عمه. شوف عبد الله بن يقول له إيه؟ عجيب. قلت بني أتلزمني؟ قال بشروط يا عمه. قلت وما هي شروطك؟ قال إذا جعت تطعمني؟ قال أقدر إن شاء الله. قال إذا ضمئت تسقيني؟ قال أقدر إن شاء الله. قال إذا مرضت تشفيني؟ قال لا أقدر يا ولدي. قال إذا مت تحييني؟ قال حسبك يا ولدي. قال أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ قال حسبي يا ولدي. قال إذا دعني مع الذي يقدر على كل ذلك وهو الله رب العالمين. ولذلك بنبه الكل يا جماعة، والله الأجل يهجم في أي لحظة، في اللحظة دي قبل الفجر، في اليوم التالي، في أي لحظة، في أي لحظة. من الحين اللي بيشاهد الحكمة إلا هيموت الليلة، ومن الله هيموت بكرة، ومن الله هيموت بعده، ومن الله هيموت بعد سنة، وهكذا لن يبقى منا أحد. المهم حسن الخاتمة. نسمع هذا الأمر الأولاني بإذن الله جل وعلا. هذا رجل كان على السوء، وأنا بنبه يعني أخواتنا الشيطان أضلهم يعني والعياذ بالله أضلهم. واحدة تلبس البنطلون الجينز ولبسة كيت ومشية كيت وكشف شعرها وكشف صدرها ولا في دماغها أي أحد على الإطلاق والعياذ بالله، هي شيطانة تمشي على الأرض ويتظن أنها والعياذ بالله دون الناس. وهذه الثانية التي كشفت عن رجليها، كشفت عن يديها، كشفت عن هديها، كشفت عن شعرها. أقول كما قال الذهبي رحمه الله: والله إن لم تتوبي، والله إن لم تتوب فإن المرأة التي كشفت عن شعرها ستعلق من شعرها في جذوع من النار يوم القيامة، والتي كشفت عن ثديينها ستعلق من ثديينها في جذوع من نار يوم القيامة، والتي كشفت عن رجليها ستعلق من رجليها في جذوع من النار يوم القيامة. يراها الآباء ويراها الأمهات، يراها القريب ويراها البعيد والعياذ بالله جل وعلا. وكذلك هذا اللي ماشي والعياذ بالله يتسكى على النساء ويتتبع العورات، أقول له تب إلى الله، تب إلى الله فإن الموت قادم. ويحك والله إن قبلت امرأة في حرام كما قال الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى فإنك ستقرض شفتاك بمقاريض من نار يوم القيامة. مش مقاريض عادية، مقاريض من نار هيتقطع له الشفتين، هتتقطع أمام أبيه وأمام أمه وأمام الذين كانوا يحترمونه ويحبونه. فضيحة ما بعدها فضيحة. وأيما رجل فعل الفاحشة بامرأة ولم يتوب إلى الله جل وعلا إلا وفضح يوم القيامة وقبله معلق بفرجها على رؤوس الأشهاد. لا حول ولا قوة إلا برب العباد. هذا شاب كان والعياذ بالله من أهل هذا الطريق، وقف أمام باب بيتي، وقف أمام باب بيتي، وكان باب البيت يشبه بابا لحمام اللي النساء بتروح فيه تغتسل فيه، اسمه حمام من جاب. فهذا الشاب وجد فتاة جارية أعجبه النظر إليه، ما ظن أن عينه وقعت على أجمل منها، تسأل عن باب حمام من جاب. قال هذا هو حمام من جاب. فغرر بها فدخلت فأغلق عليها الباب ثم راودها عن نفسها فعلمت أنها وقعت له فاستعملت الخدعة وقالت: يا هذا، هلا خرجت فأتيت لنا بأشهى الطعام وأتيت لنا بأشهى الشراب حتى نتمتع بوقتنا هذا؟ فصدق ثم خرج، فهربت من الدار، فجاء فبحث عنها فلم يجدها، فذهب عقله والعياذ بالله جل وعلا، وأخذ يقول: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ مشي في الشوارع يقول هذا الكلام، فهي سمعته من طاقة في بيت، فعشان تزود الأمر عليه قالت له: إيه، هلا صنعت لها لما ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فاشتد هيجانه وأخذ يجري والأطفال يرجمونه، فاشتدت به السكرات، فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: لا، ولكن أين التي كانت تسأل عن حمام من جابي؟ ولكن أين التي كانت تسأل عن حمام من جابي؟ والعياذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. يجيب مثال ثاني. بس شيخنا، هل ممكن واحد يصل إلى هذه الدرجة أنه يفتن بامرأة لدرجة أنه؟ نعم، وأكثر، يعني وأكثر من ذلك لسبب واحد. أيوة، لأنه والعياذ بالله جل وعلا ما غذى نفسه إلا بالنظر الدميم، لأنه والعياذ بالله ما شغل الملكات ولا شغل القلب ولا شغل العقل إلا بالنظر إلى النساء والمتعة والشهوات، ولذلك سلب قلبه، لم يكن قلبه بقلب رجل على الإطلاق، ولم يكن عقله بعقل عاقل على الإطلاق، فيسلب أمره والعياذ بالله، هذا من سوء خاتمته ومن غضب الله عليه. نعم. يونس بن عبيد، أيوة، رحمه الله، وكان من الأئمة وكان من العلماء وكان من الزهاد وكان من العباد، جي في يوم مسك الميزان بتاعه ورضح بين حجرين كسره، وكان لا يبيع في يوم غيم ولا بعد الغروب. سبحان الله، انت عليه كده ليه اللي عملته كده؟ ما يبيعلكش إلا ما تجيله في واضح النهار قوي وانت اللي تجيب الميزانك كمان. سألوه ليه؟ قال: والله علمت تاجرا كان من الصالحين وأتته السكرات، فذهبت إلى داري وجلست بجواري فرأيت رجل يعاني واشتد الأمر علي، فقلت له: قل لا إله إلا الله فما استطاع، قل لا إله إلا الله فما استطاع، قل لا إله إلا الله. فنظر إلي وقال: لسان الميزان حالت بيني وبين ذلك. لسان الميزان، بقول للتجار: لسان الميزان حال بيني وبين ذلك. فقلت له: أخي، هل كنت تغش الناس؟ هل كنت تكذب على الناس؟ قال: لا والله، ولكني كنت لا أفتقده بين الحين والحين، فربما ظلمت العبادة بذلك. وكان يونس بن عبيد يأخذ من ذلك درسا عظيما. أمر ثالث، هذا رجل من العصر هذا، عشان ما يقلش يأتي بالأمر كذا، هذا رجل علمه الجميع وكتب عنه في كتب متأخرة، كان يمقت أبا حنيفة وكان يتناول أبا حنيفة، يعني ما للغلمان وما للرجال، ما للعيال وما للرجال، أين الثرى من الثريا وأين التراب من النجوم عشان تتطاول على أبي حنيفة؟ فكان لأنه لا يرتضي أقوالا لأبي حنيفة إذا صعد المنبر يقول: قال أبو جيفة، وتناول أبا حنيفة بالقول البذيء، وفي يوم جمعة ويتحدث عن زكاة الفطر، واستاء من اجتهاد أبي حنيفة فقال: قال أبو جيفة لله الذي لا إله إلا هو. بعدها عاد إلى داره فاستأذنت زوجته واستأذن أولاده للذهاب إلى أقارب لهم في بلدة أخرى، وبقي هو في الدار، فدخل الحمام في هذا اليوم فما خرج من الحمام وهو يقضي الحاجة، مات في مكانه، وما شعر الناس إلا برائحة النتنة، برائحة الجيفة وهي تخرج من الدار، فاشتكى الناس فاتصلوا، فجاء المسؤولون ففسخوا الباب ودخلوا فوجدوه جيفة في الحمام وهو يقضي حاجته. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ولذلك أقول لهؤلاء الذين يتطاولون على الدعاء، على الوعاظ، على العلماء، بقول ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أسطار منتقصهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولذلك هذا آخر، أن يخرج بالسيارة، وذكره صاحب كتاب تذكر، هذا رجل قالوا خرج شاب فرحان بنفسه، لذلك ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا مسكين لن تموت، لا، خرج وهو يلعب بالسيارة يمينا ويسارا، ثم خرج بالليل حصلت الحادثة، فسقط مدرجا في دمائه، فاقتربوا منه وقالوا له قل لا إله إلا الله، هو في السكرات، قل لا إله إلا الله، قال ما كنت بصلي ولا كنت بصوم، الله يلعن، ثم سب دين الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومات على ذلك. نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. أيضا عندنا في هذا الأمر حدث، وفي بلدة ربما تكون قريبة، وما كنت أتمنى أن أذكرها يعني، لكن عايز أبتعد شوية عن روايات الأول عشان ما يقالش نحن بنكثر من روايات الأول وتركين هذا العصر. من واقعنا، من واقعنا بقى، ودي حصلت، وكتبها صاحب كتاب أيها العصر تذكر وثقها. شاب في بلدة خليجية كان يحب فتاة، ولا بقول كان يعشق، لأن الحب ما تزوجها بعد وعشق. وأنا بحذر الأخوات، بحذر الإخوة من هذا الأمر، وأنت بتقول لي هل ممكن يعمل كذا؟ ده في أكثر من ذلك، في أكثر، هؤلاء ليسوا بعقلاء يا أخي. الموفق من وفقه الله، العاقل هو اللي مع الله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام هم دول، إنما ده شوف اللي حصل، أحبها تقدم لأهلها فرفضوه بسبب الحزن منها، ومن هي ماتت، ماتت ودفنوها، فذهب في الليلة التي دفنت فيها وأخرجها من قبرها وأراد أن يجامعها وكشف عن بدنه فمات على بطنها والعياذ بالله، في بلدة خليجية. شوف موثقة، شوف ربك، هو راح خرج الجثة ميتة يا أخي، ميتة، الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين كشف عنها، كشف كفنها، فك الكفن، ثم نام على بطنها، ما تمكن من شيء، فأماته الله جل وعلا. أعوذ بالله، اللهم إنا نرجو رحمتك، أعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، أعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. ومات والعياذ بالله، وفي مصر حدث أمر عظيم. من عدة سنوات كان رجل يعمل بالتمثيل، وارتبط بامرأة في الحرام لها زوج وكانت تخونه، وهو والعياذ بالله كان مجرما عتلا، ما تاب ولا ركع ولا سجد ولا استغفر، واستأجر لها شقة لفعل الفاحشة، وجاءت في جميع الصحف، وخرج بها يوما في الليل البهيم، وخلع ملابسه وصار عاريا كيوم ولدته أمه وهي كذلك، ثم شرب الخمرة ونام على بطنها، فقبض الله روحه في الشارع، في الشقة، شقة. ماذا جرى؟ هي من شدة خوفها لبست ملابسها الخارجية وتركت الداخلية، ثم هربت كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، أعوذ بالله، الشيطان يضل الناس ويقع الناس ويهرب. إلا حصل لما هربت وهرولت، العاصية وهو عاصي، وهرولت وجرت، جاءت المباحث فعلمت من خلال البصمات والملابس، ففضحه الله على رؤوس الأشهاد في الدنيا، وفضحها على رؤوس الأشهاد في الدنيا، ومن يهن الله فما له من مكرم، فضلا عن عذاب الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ادعو لنا شيخنا. اللهم ارحم ذلنا عند الممات، وحين يغسلوننا، وحين يضعوننا على الألواح، وحين يجردوننا من الثياب، وحين يغسلوننا، وحين يكفنوننا، وحين يخرجون بنا من الديار تاركين الأهل والأولاد والرفاق والأصحاب إلى مراتع الدود وضيق اللحود، برحمتك يا ودود. الله